استنى يا ابني يا ابني استنى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق آدم بيده فسواه ونفخ فيه من روح قدسه فأنشأه وأسكنه جنته فأنشأه ولما حصل آدم الخطيئة تاب عليه ربه بينما سبحانه نجا نوحا ومن معه بالسفينة بعدما ناداه ونجا إبراهيم من نار النمرود بعد أن استجار لمولاه وأعطى زكريا يحيى على نبي بأمر الله وكلم في الدجى موسى بلطف ثم ناداه وأنال الحديد لداود حتى فارق الشرع والعجين بقدرة الله ثم لنا وكان هذا الوجود بأنوار سيدنا محمد المصطفى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له القائل في الحديث القدسي ابن ادم فجروا وتركوه وفي التراب وضعوه ولو ظلوا معك لا نفعوه ولم يبقى لك الا انا وانا الحي الذي لا اموت واشهد ان سيدنا واستاذنا وقائدنا ومعلمنا محمد بن عبد الله طب القلوب ودوائها وعافية الابدان يا شفائها ظلمت سنة من احيا الظلام الا من اشتقت ظلماه ذرا من ورم وشد من كرب احشاءه وطوى تحت الحجاب كشحا وشرف الادم وراودته الجبال السم من ذهب عن نفسه طارها بين شنبي فمن له العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم يا حاسما للمرسلين ومن فيه تشفى الجراح لمن اراد تداويها قالوا يتيما فقلت ذاك وسامه يعلو فيه فوق الكواكب الساميه ما كان من سبى ان يكون له اخ يرعاه واثناء الطفوله هاويا ان كنت لم تنعم بظل ربوه فالله اكرم ان يضم فراعيا ومع مسك الكتاب ومن حكم به عدل ومن جعله امامه قادره الى الجنه ومن جعله خلفه ساقه الى النار تلاوه قرانيه مباركه يسر علينا ذلكم العالم الداعي وخلف نهار الشيخ محمود النحاس محمد انور ندعو الله له بالهدايه والتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليك فضلا مشكورا هو كلام هو كلام احنا شفناه شوف ابراهيم ماشي خلاص شوف ابراهيم شوفتهم قبل ما شاء الله خلاص حلو عارف اللي هيحصل بعد كده ينفع تقعد هنا تقعد هنا عشان عدة بس عشان اصور سلم لا يا مولاي الشمس Thank you. سلام. كمان نسمع كمان يا مولانا. الله يفتح عليك يا مولانا. ربنا يزيدك شيخ محمود. الله يرحمك يا مولانا. في مطعم في مولانا. نعم الشمس والقمر ربيع الخفاء الله يكرمك عم الشيخ محمود. بسم الله الرحمن الرحيم كده وفرفشنا كده يا حبيبي. احنا في ليله رمضان الحل. الله وقف عليه. الله الله الله الله المصلى على النبي. يا رب الشيخ محمود ماشي صلى على النبي. يا سلام يا سلام ماشي مولانا Yeah. الله الله الله الله الله الله يبقى عليك عم الشيخ محمود بينهما عليك مولانا الله يكرمك بالقرآن يا مولانا الله الله الله نعم عم الشيخ محمود كمان 2 3 5 6 كده ولا حاجه عم الشيخ محمود بسم الله الرحمن الرحيم يا مولانا خليك معنا احنا والنبي يا مولانا بسم الله كمان يا مولانا والنبي الله الله الله يقطع عليك مولانا. ايه الحلاوة دي مولانا؟ اللهم صل على النبي. صلى على النبي. الله الله الله الله الله الله. ثم كان من الذين والشمس والنبي والنبي النبي نعم ما سمعناش من زمان. والنبي والنبي والنبي يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. أرحم الراحمين أرحمنا يا رب. بسم الله كلام وانت تكسب يا عم انت. الله كمان يا عم الشيخ محمود والنبي. الله الله اللهم صل على النبي. مش تسرقنا ولا تسيبنا. أكرمك عم الشيخ محمود. واحدة واحدة اللي معاكم.